بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الترهيب من الخروج من المسجد بعد الأذان لغير عذر، وكذلك جاء في الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة. ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب، أي والتثويب هنا الإقامة، أدبر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. رواه الإمام أحمد. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان لا ترد على داع، دعوته حين تقام الصلاة، وفي الصف في سبيل الله. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحد منكم حتى يصلي. رواه الإمام أحمد في المسند، وإسناده صحيح، وكذلك رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة، ثم لا يرجع إليه إلا منافق. رواه الطبراني وقال: حديث صحيح. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. رواه ابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء إلا منافق، إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وزاد الترمذي في رواية: قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله. وفي لفظ قال: ثنتان لا تردان، أو قال: ما يردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضا. رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، إلا أنه قال في هذه: عند حضور الصلاة. وفي رواية له: ساعتان لا ترد على داع دعوته حين تقام الصلاة وفي الصف في سبيل الله. رواه الحاكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه،